نحن جعلناه for now. فسبح باسم ربك العظيم. سبحان رب العرش العظيم. فسبح باسم ربك العظيم. سبحانك يا رب. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فسبح باسم ربك العظيم. سبحان ربي العظيم. سبحان الله. فسبح باسم ربك العظيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم Thank you. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا فلولا

القرآن يا شيخ. الله يعزك عليك يا ابو احمد. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت سبحان القادر يحيي ويميت سيدنا يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن لا إله إلا الله وحد الله لا اله الا الله محمد ما شاء الله كده ايه يا ابن كده كده يا ابن المنصوره بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله يا قارئ له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت سبحانك يا رب والذي هكذا القرآن يتلى سيدنا والله تعليك والذي خلق السماء فتح الله عليك يا أخي يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها سبحان علم الغيوب يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم وهو معكم أينما كنتم الله بما تعملون بصير بسم الله الرحمن الرحيم يا أرحم الراحمين يا رب فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم الفاتحة الله عليك يا ابن المنصورة هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة ولا تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطرطاوي القارئ بالإذاعة والتلفزيون والمقيم بالنسمية مركز المنصورة نقلت لكم الإذاعة الجمالية لصحابها الدوسري محمد الباش شرف الجمالية الفراشة الكبرى لصحابها راغب صالح بن كنس الإمارة الكبرى لصحابها الحج محمد الإمري بن جرينباك بسم الله الرحمن الرحيم يا رحمن ارحمنا برحمتك يا رب بس عليك بسم الله الرحمن الرحيم وقيم إلى السماء الشفقة وأذنت لربنا وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى السماء وأذنت لربنا وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. وأذنت لربها وحقت. بسم الله السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. الله أكبر. الله أكبر. صلى على حضرة النبي. الله أكبر. لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. الله أكبر. أكبر يا رب والله. وينقلب إلى أهله مسرورا. صدق الله العظيم. الفاتحة.